وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم بسم الله سلام.